ثبت الصحيح من حديث المغيرة رضي الله عنه أنه لما صب الوضوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ حتى بلغ رجليه وعليهم الخفان، قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم الخادم ونعم المخدوم رضي الله عنهم وأرضاهم، ما تركوا شيئا إلا خدموه فيه صلوات الله وسلامه. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، كانوا يفدونه بأرواحهم. ألا لعنة الله على من لعنهم، وشاهت وجوههم إلى يوم الدين، ما تركوا شيء، حتى لو جاء يتوضأ صب الوضوء، ثم إذا أراد أن يغسل قدمه أهووا ومالوا من أجل أن ينزع الخف عن رسوله، ولا يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم مشقة نزع الخف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الصحابة، قال الإمام الشاطبي إن الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء فهو أفضله، وصحابته اختارهم من بين أصحاب الأنبياء فهم أفضل صحب لنبي. من يقول بعد ذلك إنهم كفار؟ لعنة الله على الظالمين، شاهت وجوههم، كفر من كفرهم. هؤلاء الصحابة القدوة الأبرار، أي دين عند إنسان يقول إن أصحاب نبيه كفار؟ أعوذ بالله، ماذا بقي من دينهم؟ أين سيأتينا بالدين؟ وهذا نقول حمية على هؤلاء القوم، لا نرى شعارا ولا منارا يزكيهم إلا زكيناهم به، لأنه حق من حقوقهم رضي الله عنهم أرضا. حتى نزع الخف يأتي ويميل من أجل أن ينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعرف الفضل إلا أهله، ولا ينبئك مثل خبير. إذا أردت أن تعرفهم فقرأ قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اقرأ الطهر والعفة والنقاء والصفاء. يقولون أنتم تكفيريون، أنتم وهابيون، وهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رمتني بدائها وانسلتي، شاهت الوجوه، من يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، تزكية من الله من فوق سبع سماوات، يقول كل هؤلاء ارتدوا، لعنة الله على الظالمين. ما هذا؟ هذا دين هذا؟ كيف بالله؟ قل لي بربك إذا نظر غير المسلم للمسلمين وجاء لمثال هؤلاء، يقول لهم صفوا لنا نبيكم ومن كان معه، يقول الذين كانوا معهم كلهم مرتدون لعشرة، ماذا يكون الحال؟ من هو التكفير، ومن هو الذي يلمز الناس، ومن هو الذي يؤذيهم؟ ولذلك أعز الله من أعزهم، قال صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة: لا يبغضك إلا منافق، ولا يحبك إلا مؤمن. هذه بقايا الأدران من الكفر والشرك والعياذ بالله التي بقت في نفوس صلى الله عليه وسلم، ورثتها لأقوام ضلوا وأضلوا، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحملنا بصيرة، صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل حبهم يجري في دمائنا وفي أرواحنا كما يجري الدم في العرق، وأن يجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر رضي الله عنهم وأرضاهم. يا بلال إني سمعت دفن عليك في الجنة. فزكاهم عليه الصلاة والسلام حتى زكى بلالا الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، وقال سمعت دفن عليك. وانظر كيف عزة الإسلام بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم عزوا حتى إن بلال المولى الحبشي ما قال رأيتك على سرير في الجنة، ولا قال رأيتك على أريكة في الجنة. والله إنها عبر لمن يعتبر ويدكر، لكي يقتل المعاني الخبيثة في النفوس التي تكفر وتحتقر والعصبية. يقول له سمعت دفن عليك، مولى ومملوك، كان مملوكا رضي الله عنه وأرضاه. وإذا بيقول له سمعت دفن عليك، لكي يبين له أنه عز بالإسلام عزة لا يبلغها بدون عزة الإسلام. ثم يأتي هؤلاء الأنذال الأرذال، شاهت وجوههم، ليكفرهم ويخرجوا من الله. الحمد لله الذي لم يجعل أمر الجنة إلى هؤلاء. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أحبوه. كان أبو بكر رضي الله عنه في الهجرة يذكر الموت، يذكر الطلبة والعدو فيأتي أمامه، ثم يذكر الطلبة والعدو فيأتي من خلفه، ثم يأتي عن يمينه، ثم يأتي عن شماله، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل عالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. اللهم بعزتك أخرس لسانا آذاهم، أسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك تصب عنهم عافيتك. هذه الأمة يقول أهويت لأنزع خفيه، المغيرة بن شعبة في مكانته من قريش وهو داهية العرب المعروف بالدهاء رضي الله عنه وأرضاه، ينزل إلى قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذلة في مقام عزة، ولا شك أنه نال بها الخير العظيم والأجر الكريم، وعورت عينه يوم اليرموك رضي الله عنه وأرضاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.